أن نبرح عليه عاكفين. قالوا قال فعل الماضي والواو لم يتصل الضم من حرف فاعل. قالوا لن هذا حرف نفي ونصب استفهام. نبرح فعل مضارع منصوب بلن على نصب الفتحة الظاهرة عليه على حرف جر وحرف جر والواو المتصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. عليه عاكفين هذا عاكفين حال لا, لا لا لا خبر نبرح لأن نبرح من أخوات كعنة. نعم عاكفين خبر نبرح منصوب على مثل لأنه المفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها نيابة عن فتحة لأنه جمع ذكر صفة لجمع ذكر ثاني والنون عوض عن التنوين في الاسم الثاني. وين اسم نبرح؟ مشتفي لا أنا أقول محلوب والله مشتفي مستفر وجودنا تقديره هنا. نعم إذا تصدق في حديثك إذا اشتغلون ايش اذا انت تصدق على الحد ايش جواب النسبه استقبال لا تصدق ايش ما يقال تصدق اذا قصدت الحال ما يصلح ليه لأني شرط أن تكون مستقبل صحيح تصدقه هي للنوار مفهول تجربة وأنت غير إذا والله نرميهم بحرب إذا إيش إذا حرف جواب وجزاء إذا حرف جواب وجزاء نعم نرمي فعل المضارع والله نعم. والله إذن والله شر من جل الواو حرف قسم وجر نعم كمل لفظ الجلالة اسم مجرور بالواو اسم مقسم به مجرور مجرور بالواو اسم مقسم نعم. به مجرور اسم مقسم به مجرور بالواو وعلى متجرح قسم الهاء نعم نرمي أرمي فعل مضارع منصوب بإذن مقدر آمن المقدر موجود إذن والله ما في مقدر إذن نرمي إذن والله نرمي نرمي فعل مضارع منصوب نعم بإذن وعلمة نسبة الفتحة الفتحة الظاهرة أرميهم ها؟ والله الفعل مضارع ضمير الضمير يقولوا هذا مبني على الضم محله نصب محله المفعولية الفعل مو بضاف أبدا ضمير علامة الجر جميل والله بحرب بحرب جار ومجرور بحرب جار هذا اسم مجرور ذلك الجار وعين الجر أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو هذه النواصب تقدم أنها تنقسم إلى قسمين قسم منها ينصب لنفسه وهي أن ولن وإذن وكي المصدرية وكي التعليلية تنصب بأمر مرة جوازا بعد التعليلية والمصدرية رابطها أن تسبق بلام لفظا أو تقديرا كقوله تعالى لكي لا تأسوا هذه مصدرية والتعليلية لقولك جئت كي أطلب العلم إذا لم تنل تقدير الله وإن جئت لطلب العلم فهو تجب فتعلم أن جئت كي أن أطلب العلم فصار أن ما تغفى هذا تأويل المصدر بمع الجزم كيف فتضمر بعدها عن جوازا. وكذلك لام كي تسمى لام كي وتسمى لام التعليل، فهو تنصب بأمر مرة جوازا بعد لام كي، وهذا كله عند البصريين. كما لقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ليذهب اللام لام كي، يذهب بأمر مضارع مجزوم ومنصوب بأمر مرة جوازا بعد لام كي. فالإضمار عند لام كي جائز، ولهذا يجوز إضمارها كما في القرآن. قال الله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فظهرت اللأن هنا بعد لام كي، فلما عرفنا أن إضمارها جائز حينئذ، فتقول: إنما جئت لأطلب العلم، جئت لأقرأ مثلا، ظهرت لأصلي. فأصلي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي، لأنما ذهبت بك لأصلي. واللام هنا تارة تقول التالي: لذا جئت لأقرأ، يعني العلة لمجيئك هي القراءة. وكذلك أيضا ذكر بعضهم أنها تكون للعاقبة، ومثلوا بقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني أن عاقبة التقاطهم لموسى صار عدوا لهم بأن أزال الله ملكهم على يده. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، فقالوا قال النحاة إن اللام هنا للعاقبة نظرا إلى ما صار إلى ما آل إليه أمر موسى عليه السلام. لكن المحققون ردوا هذا وقالوا إن اللام لا تكون للعاقبة، فهم لم يعلموا أن عاقبة جوال المسلمين على يده إذ لو علموا لقتلوا ولم يقبلوا. فاللام هنا توجب لها للتعليم أو للحكمة، أن الكفار عن جنب حكمة الله مرة بعد لا نجحب. لا دون يجيب لا يجيز أظهاره، فتقول: ما كان زيد ليجيء. فاللامنا لا نجحب، يجيء للمضارع منصوب بأمر مرة يجيبا، فلقلت: ما كان زيد لأي يجيء غلطناك، قلنا أنت لاعن هذا لحن، فلا يجوز لك أن تظهر أن بعد لام الجحود، بخلاف لو أظهرت بعد لام كيف هذا لا بأس له. أما بعد لام الجحود فلا بد من إضمارها بكل حال. ولام الجحود ضابطه أن تسبق بكون المنزي، بكون ناقص منزي، هذا ضابطه، سواء كان ماضي أو مضارع. الماضي مثل قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والمضارع الدال على الماضي أيضا، مثل قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فقول لم يكن الله ليغفر لهم لم أغفر لهم قد يكن بغيره مجزوم بالأمان للسكر الله أسكركم ليغفر أيام لام الجحود، ليغفر غير المضارع المنصوب بأمر يوصف الفعل بأمر مرة وجزوما بعدها، بذكر قوله تعالى: قالوا لن نبرح على

بمعنى إلى أو بمعنى إلا. فالتي تأتي بمعنى إلى هي التي تنقضي شيئا فشيئا، فهو من النواصف مثل لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى. فأدرك المضارع موصول بأمر مرة من بعد أو التي بمعنى إلى أو التي بمعنى إلا. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت شعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ليخفف عنكم اللام للتعليل، يخفف فعل مضارع. لام كيف؟ لام كيف؟ من شمل لام التعليل يا شيخ؟ بل يخفف فعل مضارع، لكن لأن كره النواصب كيف؟ ولام كيف؟ شمل لام كيف؟ نعم. يخفف فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كيف؟ نعم. والفاعل يخفف عنها فاعل ضمير علامة نصبه، علامة نصبه فتح الظاهر على نعم. الفاعل والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وخلق الإنسان ضعيفا، خلق هذا فعل ماضي مبني مجهول، الإنسان نائب فعل مفعول مترفع ضمير ضعيفا حال. شو حال من حال من الإنسان؟ وين العامل فيه؟ العامل فيه؟ إيه العامل الحال خلق خلق الله نعم. كيف صار العامل الحالي خلقه؟ كيف صار؟ مش ضابطه؟ ضابط العامل الحالي؟ متى يعمل العامل في الحال؟ ها؟ نعرف الأعراب ولا نعرف الأعراب؟ نسينا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما كافة مكتوب أريد فعل مضارع جر المسمى الله رب الجلالة ليذهب وميم علامة الجمع على الغيب على حرف جر و... غيبي اسم مجرور بعلى على مجرى كسر قارة. نعم. وين خبر كان؟ كان غيب. لم يكن الله ليغفر له. لم يبلغ. لم أرنا في شيء من قلب. مجزوم بلم. وعلى الجزم الشكون. لم يكن الله اسم لكم. الله اسم لكم مرفوع. وأنت تنظر ليغفر لهم. لم يكن الله ليغفر لهم. لم الجحود. لام الجحود يغفر له المظالم. مجزوم بلام الجحود. مصوب بأم مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. وعلامة الاسم الذات الظاهرة. هارك. لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ايش صوت شوي. لا ناهية. مي باللام. لا ناهية. ما قال اللام ناهية. ترجوهم بلا ناهية. هذا النور وفاء. لا تطال. في حرف جر. في جر مجروس. الله شو صوت. جر مجروس. في حرف جر. والضمير مجروس. لا يا رجال. ما في محل. إذا مجروس صار معرف. ولها ضمير مبني على الكسر. في محل جر. هنا مبني. لاحظ فرق بين المبني والمعرف. فيحل. يا حلا الفاء صافعة الفاء السببية. الفاء السببية. يا حلا. يا حلا المضارع مصروف بفاء السببية. نعم. لأمر مرة وجوبا بعد فاء السببية. فلا تنصبوا. يا حلا عليكم. عليكم جار مجرور. مبني على الله في محل جر بيعلى. غضبي أعلى. أعلى. أعلى. أعلى. على ما قبل يا المتكلم. منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. غضبي مضاف ويا المتكلم مضاف إليه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فالنواصب عشرة. النواصب جمع ناصب. والناصب معناه هو مختص بالفعل، وهو يقال تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. فالفعل تقدم لنا الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. وتقدم لنا المضارع أنه مرفوع أبدا إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم،

لا يغفر الله ان الله لا يغفر اي مشرك ان هذا حرف مستر نعم إيه نعم أي مشركة مشركة مشركة فعل مشركة فعل مضارع فعل مضارع منصوب بأن. بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أي مشركة به إن الله لا يقول أي مشركة به به جر به جر ومجرور الباء نعم الباء حرف جر والضمير الضمير اسم مجرور بلا لا ما شاء نعم ما تقول اسم مبني قال اسم مبني هذا إذا كان معرف تقول الضمير مبني على الكسر محله جر ما يجوز تقول اسم مجرور هذاك في المعرف والضمائر كلها مبنية به جار ومجرور البحر جر ولها ضمير مبني على الكسر في محل جر أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الهمزة للاستفهام. تريدون؟ تريدون فعل المضارع مرفوع. وعلامة رفعه. مرفوع إيش؟ مرفوع لتجرد. إيه العام الله يهديك. لتجرد يعني الناصب والجازم. وعلامة رفع. وعلامة رفع تريدون. والواو فاعل. أن تهدوا. أن تهدوا أن حرف مصدري ونصب استفهام. ذكر بعضهم الاستفهام تهدو فعل المضارع منصوب بأن والله تدل على الاستفهام تهدو فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حتم النون من أضل الله والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع أن تهدو من أضل الله من اسم موصول من اسم موصول مبني اسم موصول مبني على السكون محله المفعول المقولية محل المقولية أضل في الماض الله مبني على الله فاعل وعلامة مرفوع على مشرفه وضم الله على الله أن تكون أمة هي أربعة من أمة أن حرف مصدر تكون تكون في المضارع ناقص تكون أمة منصوب منصوب بها المصدرية أن تكون أمة اسم ثانى اسم تكون اسم تكون مرفوع ضمة ظاهرة على هي أربعة من أمة هي بدل من أمة لا ضمير من غسل مبني على الفتح هل ربنا على الابتداء هي أربعة ما يصح شيء بدل من أمة لا أربعة خبر مبتدا خبر هي خبر مبتدا مرفوع ولا مترى مقدر على الألف منع نبوريا لأنه اسم معتل الأخذ بلاد من أمة من حرب والجملة من المبتدا خبر جملة إيش اسمية ولا فعلية ولا إيش جملة اسمية نعم في محل رفع خبر نصب خبر في محل نصب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا إيه الواو تسمى قبلها انطلق انطلق فعل الماضي انطلق الملأ ملأ فاعل وبضم الظاهر على آخره ملأ منهم جار ومجرور من حرف جر الضمير مبني على الضم مبني على الضم في محل جر كسر منهم أن امشوا أن حرف مصدر ونصب لا أن حرف مصدر ونصب لا أن تبشيرية ما قلنا أمس إن التبشيرية رابطها أن يتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروف أن تبشيرية لما جبنا المثال لأجل تمييز بين أن المصدرية وأن التفسيرية أن تفسيرية أن امشوا مبني على ما يزن به مضارع وحذف النون والوضع لن ينال الله لحومها لن حرف نفي ونصب واستقبال لن حرف نفي ونصب واستقبال لن ينال ينال في المضارع نعم منصوب بلن منصوب بلن وعلامة نصب الفتح الله ينال الله الله أحسن الله إليك نعم مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح الله لحومها قائل لحومها كبائل مرفوع وعلامة ضمة الظاهرة ضمة الظاهرة لحوم مضاف ولام مضاف والها ضمير مضاف إليه مضاف إليه مبني على السكون محله جر بالمضاف محله جر بالمضاف سلام لن حرف مصدري ونصب لن نافية حرف نفي ونصب واستقبال حرف نفي ونصب واستقبال ندعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه لن ندعو حذف حرف العلة لا والعلة موجود هذه ما شاء الله شديدة الفتحة الظاهرة لن ندعو والله موجود نعم. ما حذفت موجودة خطا ونطقا نعم حرف العلة لن ندعو من حرف جر ايش كده ندعو حرف نفي نصب واستقبال ندعو في المضارع منصوب بلن نعم وعلامة نصب الفتحة الظاهرة نعم ندعو من دونه من حرف جر دوني اسم مجرور ب من وعلامة جره كسرة الظاهرة كسرة الظاهرة على آخره دونه دوني مضاف دون مضاف والضمير مضاف إليه نعم لن ندعو من دونه كمل مبني على الكسر في محل جر جرا بالمضاف إلها لن ندعو من دونه إلها مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة وينفعل ندعو لن ندعو نحن محذوف تقديره نحن مستتر تقديره نحن مستتر يجوز استتاره وجوبا لا جوازا لا وجوبا تقديره نحن اذا كان الفعل مبدوعا بالنون هو وجوب لان الظاهر لا يحل محل ما يصح تقول لن ندعو نحن نعم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل قالت لن حرف نفي واستقبال ونصب حرف نفي ونصب واستقبال لن تراني فعل مضارع ترى نعم ترى فعل مضارع منصوب على نصب منصوب بلن منصوب بلن وعلامة نصب وعلامة نصب الفتحة المقدرة على الفتحة المقدرة الألف على الظهر لأنه لأنه اسم مقصود لا لأنه اسم منقوص لا لأنه لأنه فعل مضارع لأنه فعل مضارع مثل العقبة ما ترى لأنه فعل مضارع مثل الآخر بالألف أن تراني والنون والنون في محل نصب لا نون للوقاية وليا في محل نصب ولكن لكن لا لا لا لا لكن جميع حرف استقرار لا حرف استقرار انظر يعني مخفضة ما فعل فيها انظر فعل أمر والفاعل مبني فعل أمر مبني على ما يزن به مضارع لا مبني ولكن انظر مبني على السكون والفاعل ولكن الفاعل مستتر إلى تقدير أنت إلى جبل جار إلى جبل اسم مجرور على جبل اسم إذن والله نرميهم بحرب إذن حرف نصب إذن حرف جواب وجزاء حرف جواب وجزاء. والله حرف جواب من جزاء ونصب. والله الواو حرف قسم وجر. حرف قسم وجر. حرف الجواب مجرور بالواو حرف الجر كسر الظاهر في آخره. كسر الهاء تأدبا. نرميهم. نرمي فعل مضارع. مرفوع بالضمة المقدرة على. لا. فعل مضارع منصوب بإذن. منصوب بإذن نعم على تنصب الفتحة المقدرة على. حتى الظاهرة نعم عليها تظهر نعم حتى الظاهرة نعم حتى الظاهرة نعم حتى الظاهرة ولها نرميهم نرمي مضافة لا لا لا محول كيف علمه بضاف نرميها ولها ضمين ولها ضمين متصل ممنع الظن محله نصب على المفعولية والميم والميم علامة الجمع بحرب جر مجرور البحر جر حرب اسم مجرور بالباء جر كسر الظاهرة في آخره نعم. Absolutely.